Thank you. Thank you.

وفيك لمكان قلبي ما شربت وغطي الناس انسان I'm من ذكر داعي قلبي صبح زراعي مالك يا الحمامة مالك يا الحمامة مكتور الطراية وأريد الخشونة وسافر وعشونا بداياهم قلوبنا بداياهم قلوبنا حبايب الحشونا يا الريد الشاني دموعنا الفرقتنا بنا حرقتنا وظلمتنا الليالي ورجعت فرقتنا حرقت لساني ما يغرى قد حل ليلة وسلامي. تتخبر العقول تتخبر والأديب في الناس للغاب يتخبر بالعليلة تجهل بالعليلة الحبات يا نذير المنهل ونار حار بالجوف ولا معذبها بعد هذا الحال أمر صالك نسهل نحن يظلم يظلم يا جميل I'm كلامي والإحسان مبري في عصر الزمان زمانا ذكرت هواي والليل كثير الله.